سأل الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز استماع هذه الأناشيد التي فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مع أنها أناشيد إسلامية؟ الأناشيد على ضربين: قسم فيه ثناء طيب على النبي صلى الله عليه وسلم وبدون إطراب وغناء، فهذا الاستماع إليه جيد، مثل قصيدة من طلع البدر علينا كعب بن زهير، ومثل قصيدة حسان، قصائد حسان ابن ثابت رضي الله عنهما، ومثل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يهجو كفار قريش: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، هجوت محمدا برا أمينا أمين الله شيمته الوفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الوفاء، إلى آخر ما، إلى أن قال رضي الله عنه: لسان صارم لا عيب فيه وبحر لا تكدره الدلاء. هذا جميل. إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيّنوا سنن للناس تتبعوا، نبيت قال كعب: نبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إلى آخر القصائد. هذه طيبة، ولو كانت بلحن غير متكلف فلا بأس، لا بأس. أما الإرشاد الأناشيد الموجودة الحالية التي تباع بجوار مسجد السلم فإنها غاني وليست أناشيد إسلامية، أقولها بكل صراحة، ليست أناشيد إسلامية ولكنها أغاني تماما، مثل الترنم بالصلوات والسلام عليه، ومثل أنشودة فيها رائحة الشرك: يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان. هذا اعتداء ويخشى أن يكون شركا. الذي يداوي المريض هو الله سبحانه وتعالى. ناجي ربك، لا تنادي طيبة، طيبة لا تداويك. هذه نشتريها لأطفالنا، بعضنا يشتريه وديها الأطفال، والآن لو تطلع بعض الأسواق تسمعها ومرفوعة بها الأصوات، وهذا منكر تجب إزالته. ليس الدواء العيان المريض، يعني عيان بلغة بعض الشعوب المريض، ما يقال يا طيبة تنادي طيبة ولا تنادي صلاح الدين مثل بعض المسلمين والأسف إذا ألمت بهم منمة: يا صلاح الدين، يا خالد بن وليد، يا فلان. هذا شرك، شرك أكبر لا يقبل الله من قائل صرفا ولا عدلا. لا تنادي الموت في قبور، حتى ولو قلت يا رسول الله، ولا تغتر بكتب بأدعية صاحب صناع الحياة، يعني يقول لك نادي الرسول إلى أن تصل، منذ أن تنطلق من بيتك إلى أن تصل القبر. هذا شرك، هذا شرك أكبر، لا يجوز. انتبهوا إخواني، هذه مسائل خطيرة جدا. تعلم دينك يا أخي، اعرف وفقك الله، وثبتنا الله وإياك على الحق، وثبتنا الله وإياك على الصراط، وجعلنا ممن يجوزه، وبصرنا الله وإياك في الحق. اعرف عن من تأخذ دينك. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عن من إيش تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فاعرفوا عن من تأخذون دينكم. وهو الخلاصة أن الإنشاد له أربعة شروط، افهموها وسجلوها ودونوها واثنوا عليها الخناصر، فإنها ليست كلامي وإنما كلام علمائنا القدامى في ضوء الكتاب والسنة. شروط ماذا؟ أربعة. الإنشاد الجائز كم؟ أربعة. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، فلو كان غزلا مكشوفا أو وصفا سيئا أو هجاء أو رثاء متجاوزا للحد فيه تسخط وجزع أو سب وشتم أو شركيات أو دعوة إلى بدع، فهذا كله غير مباح، أو غيبة أو نميمة أو كذب أو مدح كاذب، كل هذا غير مباح. إذن الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه إيش؟ مباح. مباحا. الشرط الثاني أن لا تصحبه موسيقى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الآن عندنا مخترع جديد في بعض القنوات التي تسمي نفسها قنوات إسلامية, عندنا موسيقى بالفم وهي إيقاعات مسجلة وصوتيات مصنوعة من الموسيقى أصلا, لكن يخدعون الناس. وقد التقيت في الأسبوع الماضي بمهندس صوت في الرياض فأخبرني أن هذه الإيقاعات التي تظنها بالفم أنها أصلا موسيقى, لكن خدعوا الناس وكذبوا عليهم وقالوا هذه إيقاعات بالفم. والآن فيه الدبلجة تستطيع تصنع أشياء كثيرة, يستطيعون يغيرون صوتك فيجعلون صوت امرأة كمبيوتر. نعم. الأمر خطير جدا. إذا كانت هذه القنوات صادقة أنها إسلامية فلتزل الموسيقى الصناعية من ولتزل الأغاني التي يسمونها الأناشيد الإسلامية, عليها أن تزيلها إن كانت قنوات إسلامية حقا. في قناة يسمونها طيور الجنة ولا إيش؟ نعم. هذه قناة خبيثة خبيثة خبيثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى, فيها موسيقى فيها رقص فيها تكسر فيها غنج فيها أصوات بنات يتغنجن. يا إخوان هذا دين مولعب, اعرفوا عمن تأخذون دينكم. هذه طيور الجنة طيور إبليس, هذه القناة وصوت من هذا المنبر أنها قناة إبليس التي تسمي نفسها طيور الجنة عصافير الجنة مدري طيور الجنة. وقد سمعت أسمعني بعض الإخوان مقاطع منها من الجوال وهي خطيرة جدا والله, موسيقى وبلاوي وتغنج وأصوات والله كلها أصوات مغنيات قديمات نعرفهن أيام الصبا. نسأل الله يكون هداية والثبات على الحق. فانتبهوا, هذه دعوة صريحة إلى الغنى. يأتون ببنات عمرهم على 12 سنة. عائشة ما تتزوج, عمرها كم؟ 9 سنوات. 6 تزوجها عمرها 6 ودخل بها عمرها 9. وإن كذب هذا بعض الكتاب الدجالين لا ننظر إلى تكذيبه. أقول انتبهوا يا إخوان, لا يخدعوكم بهذا الهراء. يقول لك موسيقى إسلامية, إيش موسيقى إسلامية؟ ما في شيء اسمه موسيقى إسلامية أو أغاني دينية, ما في شيء أغاني دينية, ابتهالات دينية, هذا كله دجل. خاف الله أن جئت الآن إلى الحج فليكن من توبتك أن تتوب إلى الله أولا من التعلق بقبور إن كنت تتعلق بأصحابها, وثانيا أن تتوب إلى الله من سماع هذا الغناء الذي يسمونه الغناء الإسلامي أو المناجيد الإسلامية أو كل شيء صار ينسب إلى الإسلام. أخشى غدا يأتينا يقول لك خمر إسلامي بعد من جديد, ما دام سموا أغاني إسلامية وأناشيد إسلامية وكلها هراء وموسيقى غدا قد يسمون خمر إسلامي. ما تستبعد, لأنه جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمهم. ها أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل وأن تعرفوا عمن تأخذون دينكم حتى لا تنخدعوا بضلال أولئك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى ينفقني وإياكم. والثالث أحسن الله إليكم والله الوقت يكون ما يخال مباح. أنا عندي أحلى المطار قبل بعد قليل. طيب الشرط الثالث أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات, وهذا هو الواقع فيما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية 99% كذلك, ألا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات. والله كنت في معرض من معارضنا معارض الكتاب فسمعت من بعيد قبل أن أصل إليه, والله الذي لا إله غيره أقسم أنا في مسجد رسول الله إنني كنت أظنه صوت امرأة, كنت أظنه صوت امرأة. فلما دنوت من البائع قلت هذا صوت أغاني وأنتم هذا معرض كتاب إسلامي, قال لا يا شيخ اتق الله هذه أناشيد إسلامية. قلت لا والله هذه أغاني نساء, وإذا بهم قد اختاروا أمردا صغير السن صوته جميل جدا وأنا أعرفه, حتى لما كان يقرأ القرآن هذا الولد صوته جميل بالقرآن فخربوه بهذه ليش الأناشيد بهذه الأغاني التي يسمونها أناشيد. ونصحت أباه قلت اتق الله وقل لابنك لا يلعبون بصوته, وقد آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود فليقتصر على هذا المزمار الذي هو القرآن, سماه الله مزمارا من آل داود. فانتبه يا عبد الله. الشرط الثالث أن يكون ماذا؟ ألا يقلد فيه صوت المغنيين والمغنيات. الشرط الرابع ألا يكون غاية حتى لو كان إنشاد طيب أناشيد منظومات مسجلة وملحنة بالألحان عادية، لكن ما يكون هو شغلك الشاغل يعني، وأنت مسافر وأنت في الطريق وأنت ساعة وساعة، ساعة تسمعه وساعة تسبح وساعة تتلو القرآن وساعة تسمع هذه هذا الإنشاد الطيب الذي توافرت فيه هذه الإيش الشروط. أن لا الرابع لا يكون ماذا؟ لا يكون لا يكون غاية، لا يكون شغلك الشاغل. انتبه يا عبد الله، علق قلبك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.